والموضوعات للأماكن والشخصيات في وثائقيات مع محمود هزاع. وثائقيات إخراج حاتم العدل. الموسيقار أحمد صدقي. اجعل صباحي واحدا من أشهر الملحنين المصريين الذي غنى له نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. لم تتوقف دراسته على الموسيقى، فتخرج أيضا من مدرسة الفنون التطبيقية وعين رساما ونحاتا بدار الآثار المصرية. وبحكم هذه المهنة التي كانت تتطلب منه التجوال في كافة المحافظات المصرية للبحث والتنقيب عن الآثار، كانت فرصة في نفس الوقت للتواصل مع الناس في المدن والأرياف وسكان البدو الأصليين، مما أكسبه معرفة وخبرة في مجال التراث الفني والموسيقي، وأدى ذلك إلى تنوع ألحانه ما بين الألحان الريفية والبدوية والدينية. ولموهبته في فن النحت نال جائزة محمود مختار عن تمثال الفلاحة المصرية، كما صنع أيضا تمثال محمد النوبي الذي أعجب به الملك فؤاد الأول واشتراه بعشرين جنيها، وكان مبلغا كبيرا في تلك الأيام. الفنان الملحن والمطرب في الأساس الفنان أحمد صديق. الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي بأكاديمية الفنون. لما نقول أن أحمد صديق هذا الفنان الذي غير طريق حياته من فن النحت إلى فن الموسيقى التلحين، ويصبح من أشهر الملحنين على مستوى العالم العربي. في الحقيقة أحمد صدقي هو يعني ولد في سنة 1916 وتخرج من مدرسة الفنون الزخرفية، وكان قسم نحت وأحب النحت بشكل كبير جدا، ورغم ذلك كان في دمه الموسيقى منذ طفولته، وكان بيعشق سماع الأغاني طبعا، كان الموشحات والأدوار، وفي شبابه كان عبد الوهاب طبعا وأم كلثوم. لأن هو بعد ما تخرج من مدرسة الفنون الزخرفية قسم النحت حب ان هو يدرس موسيقى، فالتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى وتخرج عام 1937. طبعا بعد ما تخرج هو كان الموسيقى بالنسبة له هي موهبة وحب بداخله، ولكن لم يكن ينوي ان هو يخوض في عالم الموسيقى والغناء. وهو يعني عمل بالمتحف المصري كرسام يعني ونحات، ونجح جدا جدا في مجال النحت، وعمل أكتر من 40 يعني كتاب عن الآثار، بالإضافة إلى أنه نحت الكثير من التماثيل. وفي سنة 1936 اشترك أحمد صدقي في معرض بتماثيل كانت بتحمل اسم محمدين النوبي، وهذه الأعمال النحتية لأحمد صدقي أثرت إعجاب ناس كتيرة جدا من الأجانب، لدرجة ان الملك فاروق اشترى تمثال بعشرين جنيه وقتها، طبعا كان مبلغ كبير جدا، واخد جائزة محمود مختار في النحت، وعمل الكثير من التماثيل الهامة مثل تمثال نحته لهدى شعراوي. فكان مجال النحت بالنسبة له كان هو المجال الأساسي لعالم الشهرة والمجد، لدرجة ان هو تم ترشيحه لبعثة دراسية في إيطاليا علشان يلتحق هناك بمعهد دافنشي، يعني التحق في القاهرة بمعهد دافنشي علشان يدرس اللغة الإيطالية، علشان يسافر إيطاليا فيما بعد للمنحة الدراسية. ولكن طبعا مع اندلاع الحرب العالمية الثانية قبل ما يسافر ألغى طبعا البعثة، وظل في المتحف المصري كموظف وكنحات. أحمد صدقي أحد أعمدة الموسيقى العربية في القرن العشرين وما بعده، أي أنه له خلود، هو موسيقي لا ينتهي ولا تنتهي موسيقاه بمغادرته الحياة، هو موسيقي ممتد. الدكتورة هدى طعيمة، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية. لأنه الحقيقة موسيقي ملحن، موسيقي متميز قدير، موسيقى جميلة، الجملة الموسيقية عنده بديعة وتحبها، يعني تحب تسمعها وتحب تغنيها تدندنها حتى لو ما كان لكش صوت مغني يعني، لكن تحب تدندن بينك وبين نفسك ألحان أحمد صديق، ألحان قريبة إلى النفس وحبيبة. هو لأنه فنان كبير، وأنه هو أصلا خريج فنون تطبيقية وكان نحات وفضل مدير المتحف المصري حتى ما وصل لسن المعاش، يعني ما سابش الشغل كان نحات، وله تماثيل وله أعمال فنية، فهو إنسان معجون بالفن ومبتكر وعقليته منظمة، ولذلك موسيقاه أيضا منظمة بمعنى أنها فيها المواصفات اللي نقدر نقول إيه، موسيقى صحيحة سليمة ما فيهاش عيوب. في موسيقيين ممتازين كل حاجة، بس تقول إيه ده مثلا مش بياخد باله من الإيقاع، ده مش عارفة حاجاته دايما سريعة زيادة عن اللزوم أو بطيئة زيادة، لا، أحمد صدقي موسيقي بيرفكت. حبيبي القمر خطيني وقمر في 4 أكتوبر عام 1917 بدأ حياته كمردد في الكورس، كان يعتز بشرقية الألحان ويعتبر أن أهم ما يميز الغناء المصري هو قفلة كل حركة من الحركات الغنائية، وهذا ما ظهر في ألحانه كأغنية طاير يا حمام التي لحنها للمطربة نجاة الصغيرة، وأغنية البخت لشهرزاد، وفكرك لنجاة علي. كانت نقطة التحول في حياة أحمد صدقي عندما طلب منه تلحين عمل غنائي عن احتفال الفراعنة بوفاء النيل، بعدها تم تعيينه في الإذاعة مسؤولا عن ركن الريف، وظل عدة سنوات يقدم أعمالا ريفية يغنيها بصوته، وأصبح هذا اللون سمة خاصة في أعماله. من هنا بدأ يدخل إلى عالم التلحين وعالم الموسيقى بالمصادفة. الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، لأن كان رئيس المتحف وقتها كان اسمه أحمد يوسف، وكان هذا الرجل كان بيقدم برنامج في الإذاعة المصرية كان اسمه وفاء النيل عند الفراعنة، باعتبار أنه هو رئيس المتحف المصري، وكان يعلم أن أحمد صدقي خريج معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية، وطلب منه أنه هو يرشح ملحن علشان يعمل تلحين لموسيقى البرنامج. فأحمد صدقي في الحقيقة هو كان من أهم يعني الشخصيات اللي بتحب وبتعشق الشيخ زكريا أحمد، لأن الشيخ زكريا طبعا وقتها كان عالم من أعلام التلحين. فعندما تم ترشيح الشيخ زكريا الإذاعة، يعني كان الشيخ زكريا طالب أجر كبير جدا، فلم توافق الإذاعة، فاقترح أحمد يوسف اللي هو رئيس المتحف المصري اللي هو رئيس طبعا أحمد صدقي، قال له أنك أنت اللي لازم هتلحن العمل، وكان أحمد صدقي رافض أنه يلحن لأنه لم يكن قد لحن من قبل، فألح عليه وبدأ بالفعل أحمد صدقي يعمل أول محاولة له في عالم التلحين وعالم النغم، ونجح نجاح كبير. وكان تلحين الموسيقى لبرنامج وفاء النيل عند الفراعنة لأحمد صدقي هو أول عمل له في الإذاعة المصرية، واعتمد كملحن في الإذاعة بسبب هذا اللحن، وأسند إليه تقديم حاجة اسمها ركن الريف، أنه يقدم ألحان لمدة نصف ساعة كل شهر. ومن خلال هذا يعني ركن الريف ومن خلال ألحانه أصبح أحمد صدقي يعني سنة 1941، وكان بيغني أيضا ولكن توقف عن الغناء واكتفى بالتلحين فقط، ويعتبر هو أول مطرب غنى له من ألحانه المطرب الكبير جدا إبراهيم حمود. كان إبراهيم حمود عالم طبعا من أعلام الغناء وقتها. أحمد صدقي بالدراما وتميز فيها، الدراما الموسيقية سواء في المسرح أو في الإذاعة. الدكتورة هدى طعيمة الأستاذ بكلية التربية الموسيقية على رأس من قدموا عشرات البرامج الموسيقية الغنائية، برامج الغنائية في الإذاعة على رأس من قدموا كتير كتير، عدد كبير جدا. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، مثلا عوف الأصيل، قطر الندى، الصيد برنامج مش مشهور بس برنامج جميل جدا، كان ينتقي جمل الموسيقية بعناية شديدة ويعرف جيدا لمن يعطي هذا اللحن، لمن يغني. يعني كان ترزي شاطر جدا يفصل اللحن على قدرات الفنان، وهو اتعامل مع الفنانين، اكثر الفنانين اتعامل معهم كانوا فنانين من ذوي القدره العاليه في الغناء، يعني زي مثلا سيده سعاد محمد، سيده شهرزاد، الفنان الجميل كارم محمود، الفنان الجميل احمد صدقي، سيده فايده كامل، سيده هدى سلطان، يعني سيده صباح، سيده فايزه احمد، اتعامل ايمان الطخي يعني اعتقد كمان. ولكن لما كان يلحن لحد، خصوصا اذا كان حد له لون معروف، تلاقيه مع احمد صدقي حاجه ثانيه متفرد. هو احمد صدقي الحانه متميزه، فتلاقي المطرب او المطربه معاه لون تاني وشكل تاني متميز، يتميز حسب التميز بتاع احمد صدقي. قدم كتير جدا الحان لسيده ليلى مراد خصوصا في السينما، كلمني يا قمر، شفت منام واحترت انا فيه، اغاني فيلم من القلب للقلب، من القلب للقلب الرسول، والاغنيه قولوا لي قولوا لي روحوا تعالوا لي، كفت اغاني الفيلم مثلا له حاجه متميزه من فيلم حبيب الروح. السيده ليلى مراد تريو ده قالب من القالب الغنائية أو الموسيقية اللي هي نادرة التعامل. تري يعني ثلاثة، جاي من ثري أو تري بالفرنسية، فهنا ثلاثة، الثلاثة دول هي أغنية شفت منام، بيجوا إزاي أو يعملوا إيه بين ليلى مراد وكورال الرجال وكورال السيدات. هي طبعا التأليف اداله الفرصة دي، تعرف حسين السيد، هي بتسأل أسئلة أو هي بتقول حاجة وهم يسألوها وترد عليهم، ويجي الكورال النساء يسألها وترد عليها. باختصار هو كلمة ريو عن الحوار بين ثلاثي. وبعدين كان ميزة أحمد صدقي أنه يقدر يديك جرعة طرب مكثفة في أقل وقت ممكن، تشبع تنطرب كده وتطرب من الأغنية وهي تكون 3-4 دقائق 5 دقائق. دي عملية التكثيف دي مش أي حد يقدر يعمل. شفت منام واحترت أنا فيه، دلوقتي هحكي لكم عليه. شفت منام واحترت أنا فيه، دلوقتي هحكي لكم عليه. صارين الاحلام عينيا مش هتنام، دلوني عرف عن الموسيقار أحمد صدقي اعتزازه بفنه وكرامته، حتى أنه رفض أن يعدل جملة لحنية بناء على طلب أم كلثوم في أغنية أغار من نسمة الجنوب، فكان اللحن بعد ذلك من نصيب الموسيقار رياض السنباطي في الوقت الذي كان يتمنى أي ملحن أن يقدم لحنا لأم كلثوم، والذي هو مفتاح النجاح والشهرة لأي فنان. في نهاية الأربعينيات اتجه أحمد صدقي إلى التلحين للمسرح الغنائي، فقدم رواية حواء الخالدة ورواية اليوم خمر لمحمود تيمور، وقدم لبيرم التونسي أوبريت ليلة من ألف ليلة، وفي أواخر الخمسينيات لحن أوبريت البيرق النبوي، كما شارك بتلحين عدة ألحان في أوبريت القاهرة في ألف عام، ووضع ألحان الاستعراض الغنائي يالي العين لعلي أحمد باكثير والناي السحري لفرقة رضا وأوبريت زباين جهنم. وحاول كثيرا إقناع المسؤولين الاهتمام بفن الأوبريت، لأن هذا النوع من الفنون يعد ركنا مهما في أساس الحضارة الموسيقية العربية. وفي الحقيقة رغم أن أحمد صدقي قدم للإذاعة الكثير من الأوبريتات الغنائية أو الصور الغنائية، إلا أنه كان حريص جدا على أنه يهتم بالمسرح الغنائي، فقدم في فترة كان المسرح الغنائي وقتها اندثر تماما، ما كانش موجود غير الشيخ زكريا أحمد، ولكن طبعا الشيخ زكريا توفى في الستينيات، ولكن كان يعتبر آخر من عمل المسرح الغنائي كان أحمد صدقي. الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، فعمل أوبريتات غنائية منها ليلة من ألف ليلة، ودي من أهم وأعظم الأوبريتات الغنائية، ولحن برضو عرض اسمه يا ليل يا عين سنة 57، وعمل أوبريت مهم جدا جدا سنة 58 اسمه البيرق النبوي، ده من أهم الأوبريتات الغنائية في تاريخ المسرح الغنائي، وعمل زبائن جهنم، وعمل مجموعة من الأوبريتات الغنائية، كأنه بيعيد المسرح الغنائي الذي اندثر بعد وفاة سيد درويش تقريبا سنة 1923. وامتد المسرح الغنائي قليلا مع الشيخ زكريا أحمد، ولكن أحمد صدقي أعماله طبعا هو ما عملش أوبريتات بعدد الأوبريتات اللي عملها سيد درويش أو الشيخ زكريا، ولكن أوبريتاته في مجموعة منها تعد من أهم الأوبريتات أو المسرحيات الغنائية في تاريخ المسرح الغنائي، زي ما قلت ليلة من ألف ليلة، البيرق النبوي، زبائن جهنم، دول من أهم الأوبريتات اللي عملهم أحمد صدقي. عشقها العنيف العفيف وغنائها الشجي، وصفت راوية الحسناء البدوية بنت شيخ القبيلة أمام دار أبيها، وراحت تنشد لبنات البدو وهن حاملات جرارهن ساعيات إلى الأبار. ما غمض لي جفن طول الليل. وليش يا حمدان؟ قلبي يا راوية، قلبي حدثني بشي مو قادر أصدقه، خايف يا بنت الخال. خايف؟ وليش خايف؟ ما أدري. وين رايح يا حمدان؟ الله أخوي مسافر اليوم على مدر، وما تيجي تودعه؟ يا رب. نعم يا أبوي. مين معك؟ هذا حمدان. حمدان؟ تعال يا حمدان. عرف عن أحمد صدق التدين، وظهرت اللمسة الصوفية بشكل ملحوظ في أغانيه الدينية، خاصة التي تأخذ طابع القصيدة الشعرية كقصيدة محمد لشاعر عمر أبو ريشة، والتي قدمها في عمل إذاعي أشاد به الجميع. خاض أحمد صدقي تجربة أغاني كتاب الأصفهاني مع إعادة صياغة بعض الكلمات من قبل الشاعر عبد الفتاح مصطفى، وقدمها في برنامج إذاعي لشهر رمضان. على إثرها تم تعيينه رئيسا للجنة تقييم أصوات مقرئ القرآن في الإذاعة والتلفزيون. هو بدأ في الإذاعة مطر، كان صوته جميل جدا وله أغنية بديعة، جميلة، صورة بديعة، وما قدرش أغفل يعني ارتباطه بالشاعر الجميل اللي اداله برضو الفرصة ان هو يبدع هذا الإبداع، الصور البداية دي عبد الفتاح مصطفى. الدكتورة هدى طعيمة، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية. هو طبعا تعامل مع شعراء تانيين كتير، لكن مع العرسوم عبد الفتاح مصطفى عمل معاه كتير جدا. لأن عايزة برضو ما ننساش من الأغنيات اللي هي معروفة قوي، وهي كانت عملت ضجة ايام ما طلعت، المية والهوى، ليلى مراد، هو اتعامل معها كثيرا. برضو اعطى لشادية حاجات جميلة، مثلا سحر عينيك العسلية وسمارك والخفية، حلفولي انك مصري، والاغنية اللي هي بتتذاع الصبح بتاعت الشمس بانت من بعيد، جاية معاها يوم جديد، جميلة برضو ظريفة. يعني يديك اغاني ترابية وفي نفس الوقت مكثفة كده، قصيرة، ما فيهاش رغي، ما عندوش رغي موسيقي. عمل لسعاد محمد كتير، قدم في مجالات الأغنية الوطنية والأغنية العاطفية والأغنية الدينية، قدم كتير جدا، وزي ما قلنا البرامج الغنائية. يعتبر أحمد صدقي من أكثر الملحنين الذين شاركوا في الأفلام السينمائية، فقدم عشرات الألحان لنجوم الغناء في السينما. أول لحن كان لرجاء عبده، يا هناوة حبي، من فيلم ليت الشباب عام 1948، وفي فيلم شاطئ الغرام غنت له ليلى مراد، يا مسافر وناسي هواك والمية والهوى. هاتان الأغنيتان كانت العامل الأكبر في شهرة أحمد صدقي، كما غنت له شادية الشمس بانت من بعيد، ووضع لحن جميع أوبريتات فيلم إضراب الشحاتين لحسن الإمام، وأغاني فيلم أمير الانتقام لأنور وجدي. وباستثناء أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، يعتبر أحمد صدقي قد ساهم في تقديم ألحانه لمعظم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. بعد ذلك طبعا الإذاعة الكبير حافظ عبد الوهاب اللي اكتشف عبد الحليم حافظ أسند إلى أحمد صدقي تلحين صور غنائية. كان في صورة غنائية اسمها فرحة رمضان، ونجحت نجاح كبير جدا. بعدها اشتهر أحمد صدقي بأنه هو أبرز ملحن يعمل صور غنائية في الإذاعة المصرية. الدكتور أشرف عبد الرحمن، الناقد الموسيقي بأكاديمية الفنون. فعمل مجموعة كبيرة جدا من الصور الغنائية زي فرحة رمضان والشاطر حسن وعوف الأصيل وقطر الندى ورواية أم شناف وعنترة، كل دي صور غنائية لاقت شهرة كبيرة جدا جدا لكل مستمعيها وقتها. واشتهر أحمد صدقي بأنه يعني أشهر من لحن الصور الغنائية من جيله أو الجيل حتى اللي بعديه، اللي هم طبعا كان محمد الموجي وبليغ وكمال الطويل. ولكن كان أحمد صدقي كان بيتميز في ألحانه بشيء من الأصالة، وكان يعني هو متأثر شوية بالشيخ زكريا أحمد في بعض الألحان، ولكن كان لون فريد خاص به أيضا كفنان، ولكن هو في سكة أقرب يميل بالقرب من أعمال الشيخ زكريا. كانت الشهرة الحقيقية اللي حققت نجاح أكبر وأكبر طبعا كان مشهور على مستوى الإذاعة، ولكن فتح له مجال آخر في عالم التلحين، وهو تلحينه للأفلام السينمائية وأغاني كثيرة حققت نجاح كبير جدا. منها طبعا سنة 1949 لحن أغنيتين حققوا شهرة أكبر وأكبر لأحمد صدقي، في فيلم شاطئ الغرام، وطبعا كانت يعني هذا الفيلم كان ببطولة ليلى مراد. أغنية ريداك والنبي ريداك والمية والهوى دول من أفضل وأجمل الأغاني اللي أظهرت جمال صوت ليلى مراد بشكل جديد. ومن هنا بدأ أحمد صدقي يدخل في إطار ألحان حوالي 150 فيلم سينمائي، عمل موسيقى تصويرية وأغاني داخل هذه الأفلام 150 فيلم سينمائي. نيجي بقى العمل من الأعمال الخالدة اللي هي لو لم تكن لأحمد صدقي سواها فكان يكفي، ولو لم يكن لعبد الفتاح مصطفى غير هذا العمل فكان يكفي. هو عمل إذاعي اسمه الأغاني للأصفهان، إخراج محمد محمود شعبان، وبيأدي فيه بقى محمد أنديل ومحمود وعباس البليجي وعصمت عبد العليم وأكفان الأمير وكل المطربين والمطربات العظماء دول، وأفتكر إبراهيم حمودة برضه. هو أغلب الألحان أحمد صدقي، في بعض الألحان اشترك فيها محمود الشريف، لكن أغلب الألحان أحمد صدقي. فقدم لنا تصور لما كانت عليه ألحان الأغاني للأصفهاني في العصر ده، تجسيد لموسيقى وغناء هذا العصر. الدكتورة هدى طعيمة، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية. فأنت بتطلع عليه وبتصدق، لأن هو بيدي وعمله بالعناصر بتاعت هذا العصر، فهو فنان عارف تاريخه مثقف، ثقافة مهمة جدا. كان كل اهتمام أحمد صدقي الدفاع والحفاظ على الموسيقى الشرقية وحمايتها من كل ما هو دخيل على موسيقانا العربية، ولم يضع مجهوده سدى في هذا المجال حين قدم ابتكارا موسيقيا بإضافة إيقاعات جديدة من إبداعه أثارت إعجاب النقاد ودهشتهم، وتم تسجيل وتثبيت هذا الابتكار في الموسوعة الموسيقية العربية التي كان يتم إعدادها في تلك الفترة. وعلى إثرها طلبت منه الدكتورة رتيبة الحفني عميد المعهد الموسيقي أنذاك بتدريس هذه الأوزان لطلبة الدراسات العليا، ومن أبرز هذه الإيقاعات التي منها أسماء أبنائه إيقاع الأشرف والشريف والسماح والمكمل والمحمدي. أحمد صدقي أدخل على الموسيقى العربية حوالي 7 إيقاعات لم تكن موجودة في الموسيقى العربية من قبل. هو كان بيحب الريتم، يعني كان يحاول أن يطور وينوع في الإيقاعات والأرتام أثناء الغناء والتلحين، فبدأ يخترع أرتام جديدة، حتى اتعمل في رسائل ماجستير في معهد الموسيقى العربية اتعملت عن الإدخالات الإيقاعية التي ابتكرها أحمد صدقي في الموسيقى العربية. الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي بأكاديمية الفنون. يصبح أحمد صدقي مدرسة، وهي مدرسة آخر مدرسة المشايخ الصعبة في التلحين، وبذلك يعني بعد أحمد صدقي أنه هو يجب أن تدرس أعماله. طبعا في حاجات بدأوا في المعاهد المتخصصة للموسيقى يعملوا رسائل ماجستير ودكتوراه عن أعماله وأسلوبه في التلحين وإدخاله للإيقاعات. دلال حبيبي، دلال حبيبي، دلال حبيبي، دلال الموسيقار أحمد صدقي على عدة جوائز وشهادات تقدير، خاصة من الزعيم أنور السادات الذي أعطاه شهادة الجدارة. وبعد رحلة طويلة قدم لنا فيها الموسيقار أحمد صدقي أكثر من 3000 لحن شرقي عربي أصيل. توفي في 14 يناير عام 1987 عن عمر يناهز 71 عاما، وقد اشتهر طوال حياته بسمعته الطيبة وتدينه واعتزازه بكرامته وتمسكه بالأخلاق والقيم المصرية. وثائقيات.